بن علي. الصفا والمروة جبلان معروفان في مكة، بينهما كما مر معنا جاهدت أمنا هاجر عليها السلام، فخلد الله عز وجل ذكرها بأن كتب الله علينا السعي، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. واختلف العلماء فقهيا في حكم السعي، فجماهير أهل العلم على أنه ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، وهم أي الجمهور يرى أن الأركان أربعة. كم؟ أربعة. الإحرام، المقصود بالإحرام نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. وذهب بعض العلماء إلى أن السعي واجب، إلى أن السعي واجب بقرينة قول الله في الآية: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالوا القائلون بهذا القول يقولون: يصعب أن نقول أنه ركن والله يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ونقل عن أنس وابن سيرين وبعض السلف أنه سنة، لكن هذا بعيد، بعيد جدا أن يقال فقط إنه سنة ولا حرج على من تركه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سعى وقال: إن الله كتب عليكم السعي، وقال: خذوا عني مناسككم. لكن هل هو ركن أو واجب؟ لا أستطيع أن أجزم، لكن قلنا الجمهور على أنه ركن.